كنا تكلمنا عن آخر فصل من هذا الكتاب، وكان من فصول أو من باب الصلاة، وتوقفنا عند مسألة صلاة السفر. صلاة السفر، وهذه الصلاة لا شك مما يحتاجها المسلم، لأن الكل معرض للسفر. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر مسائل تتعلق بهذا الموضوع، موضوع حكم الصلاة في السفر. وهو طبعا كغيره من العلماء تابنا بعض المسائل التي راى انها الصواب، وان كان غيره من العلماء من لم يقل بها، لانه كما لا يخفى عليكم ان هذه المساله او هذا الموضوع، موضوع الصلاه في السفر، ما من امام كتب في الفقه الا ولا بد ان يكون قد كتب فيه واسهم فيه. ولكن الذي يظهر من خلال ما كتب الفقهاء رحمهم الله في هذا الموضوع، في موضوع صلاة السفر أو حكم الصلاة في السفر وكيف تكون، أنهم اختلفوا بذلك اختلافا شديدا، حتى ذكر أن في بعض المسائل من مسائل الصلاة في السفر تعدد أقوال الفقهاء إلى 20 قولا. وفي هذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله كلمة أود أن أقولها قبل البداية حتى لا يلتبس علينا أو تلتبس علينا فهم بعض الأمور. من كلامه رحمه الله في هذا الموضوع أنه قال: واعلم أن في هذه الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباين زائد. ولهذا نجد أن الكثير اليوم من الشباب وغيرهم الذين يحرصون على طلب العلم وعلى معرفة هذه المسائل من أصولها ومن نصوصها، تتباين عندهم هذه الآراء، وقد لا يخرجون في نهاية المطاف إلى القول الذي يرونه عندهم على الأقل أنه هو القول الصحيح وأنه المتبع وأنه الأرجح. ولكن نقول أن الإنسان إذا عرف أن في المسألة اختلافا شديدا، وأن الآراء قد اضطربت فيه اضطرابا كثيرا، فينبغي عليه أن يلج هذا الباب بحذر، ولا يدخله وهو مطمئن النفس أو مغتر بها. فإذا ذكر ببعض هذه الأقوال، أو إذا قيل له أن الإمام الفلاني قال كذا، أو أن جمهور العلماء قالوا كذا واستدلوا فيما ذهبوا إليه بقول كذا، قال: دعك من هذه الأقوال، والقول الراجح هو كذا. وربما إذا طلبته بالدليل ما وجد دليلا على ما ذهب إليه. لكن نقول ما دام أن الإنسان يطلب الحق والحق يطلب بالدليل، فعسى من كانت نيته هذه أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير. نقول إلى الخير ونقول إلى الصواب. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا وفق إلى الخير فإن كان صوابا فتلك نعمة من الله سبحانه وتعالى يحمده عليها، وإن لم تكن صوابا على الأقل أنه قد يؤجر عليها للاجتهاد الذي بذل فيه. وأعجبني في هذا، في هذه النقطة التي وضحتها لكم، كلمة أراها تدل على فقه رجل من رجالات هذا العصر، لما سئل عن مسألة حديثة وقعت، والرجل المتكلم عليه هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي الديار السعودية الآن بعد وفاة الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء. لما مات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سئل هل يذهب الناس للصلاة عليه في مكة، مع العلم أنه هو يقيم في الرياض. أجاب بسؤال يدل على تبحره في العلم، وأن العلماء لا تأخذهم العاطفة إذا استبان لهم الحق أن يدلوا الناس عليه. قال: القصد أو شد الرحال للصلاة على إنسان أو على جماعة أيا كان ذلك الإنسان لا يجوز، لأن شد الرحال لا يكون إلا لثلاث مساجد. قال: لكن قال ولا أمر به، لأنه قال: هل تقول أنت يعني بجواز سفر الناس أو تدلهم على ذلك أو تحثهم على؟ قال: أنا لا أقول هذا، لأن شد الرحال يكون إلى ثلاث مساجد. لكن من ذهب فقصده الخير، لكن من ذهب يعني ولم يسأل وهو يقصد وهو أراد أن يصلي على الشيخ هناك وأن يحضر ذيك الجنازة، قال فقصده الخير. لكن تبقى أنه بيّن المسألة وبيّن الحكم الشرعي، ويبقى أن الإنسان إذا لم يعرف الدليل ولم يبلغه مثلا وفعل ذلك الشيء، نقول ما دام أنه يقصد الخير فهو في خير. لكن ومع ذلك فإن الإنسان ينبغي دائما عليه أن يسأل قبل أن يقدم على عمل، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز للمكلف أن يقبل على عمل حتى يعلم حكم الله فيه أمرا أو نهيا. هل أمر الله بذلك أم لم يأمر؟ هل نهانا عن ذلك أم لم ينهى؟ فإذا لم تجد فاعلم أن الأمر مباح. هذه مسألة أردت أن أنبه إليها. إذا قلت بأن هذه المقدمة ونحن نتكلم في موضوع الصلاة في السفر هي من أهم المسائل التي تكلم فيها العلماء، بل لقد تبلدت فيها الأذهان واضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وكثرت فيها الآراء وتباينت تباينا زائدا على حد تعبير الإمام الشوكاني نفسه رحمة الله عليه في هذا المثل. ماذا قال رحمه الله في هذا الموضوع؟ قال: يجب القصر وإجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. يأتي شرح البريد بعد قليل. وإذا أقام ببلد مترددا أي ليس ناويا الإقامة قصر إلى 20 يوما، يعني ما لم يزد عن 20 يوم له أن يقصر. هذا كلام الشيخ، ويأتي بعد ذلك الحديث عن ما ذهب إليه. وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. هذا خلاصة ما تكلم فيه الشيخ رحمه الله في موضوع حكم الصلاة في السفر. الصلاة في السفر، السفر معروف، السفر قال العلماء هو مفارقة محل الإقامة، أن تفارق محل الإقامة. فمن حين خروجك من إقامتك أو من محل إقامتك فأنت مسافر، والمسافر له حالتين: إما أن يكون سائر، فهذا الذي يعبر عنه العلماء بالمسافر السائر، وله حالة ثانية أنه لما يصل إلى ذلك المكان ولم ينوي الإقامة فيه فهو مسافر، وهذا الذي يعبرون عنه بالمسافر النازل. المسافر النازل وهو دون المقيم. لماذا نقول مسافر نازل؟ نازل لأنه ليس بسائر، ولا نقول بأنه مقيم لأنه لم ينوي الإقامة. والسفر إنما سمي سفرا كما قال العلماء لأن الإنسان يبرز فيه عن نفسه، يعني يظهر نفسه، لأنه إذا كان الإنسان في بيته قاعد في بيته فهو غير ظاهر، لكن إذا خرج في السفر فهو أصبح ظاهرا للناس بأنه خرج. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والصبح إذا أصفر أقسم الله سبحانه وتعالى به، أصفر بمعنى إذا ظهر وباء. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، يسفر عن أخلاق الرجال يظهرها، لأن الرجل متى تعرفه بأنه إنسان صالح أو غير صالح أو له أخلاق أو ليس له أخلاق، تجرب ذلك في السفر معه. ولهذا قال سمي الصبر صبرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يظهرها. ولهذا قيل لقاضي وقد شهد عنده رجل قال إن فلان يشهد أني فعلت كذا، قال هل تعرفه؟ قال نعم أعرفه معرفة جيدة. فأتى به قال تعرف هذا؟ قال نعم. قال هل صبرت معه؟ قال لا. قال كيف لك أن تقول أني أعرفه وأنت ما عرفت منه شيء؟ والصبر قال العلماء ينقسم بحسبه إلى ما تنقسم إليه الأحكام الشرعية، فقد يكون السفر محرما، وقد يكون السفر واجبا، وقد يكون السفر مكروها، وقد يكون السفر مستحبا، وقد يكون السفر مباحا أي جائز. فمثال السفر الواجب السفر إلى الحج لتأدية فريضة الحج للمرة الأولى، هذا سفر واجب، يعني يجب الإنسان أن يسافر. وهناك السفر المحرم أي لا يجوز للإنسان أن يسافر فيه، كالذي يسافر لأجل معصية، أو المرأة تسافر مع دون محرم، المرأة تسافر مسافة يوم وليلة ولكن ليس معها محرم، هذا سفر محرم، لا ينبغي المرأة أن تفعل هذا. نعم هناك بعض أقوال أهل العلم كون هل يجوز للمرأة مثلا أن تسافر سفر الحج وليس معها محرم، يعني تسافر مع رفقة مؤمنة، هذا قال به بعض العلماء وهو مذهب المالكية، لكن بعض الناس يتوسعون فيه فيجعلون أن قول المالكية هنا أنه عام للفريضة والنفي، وهم في الحقيقة إنما قالوا هذا السفر الذي يكون مع رفقة مؤمنة إذا لم يكن للمرأة محرم إنما هو لسفر الحج فقط، والسفر الأول يعني لتأدية فريضة الحج، أما دون هذا فلا، هذا من السفر المحرم. كذلك سفر المرأة ولو مع ذي محرم في حال عدتها، امرأة زوجها توفى عنها الواجب عليها أنها تعتد في البيت، لكن هذه تريد أن تخرج وتؤدي فرض الحج، هذا السفر محرم، لأن يعني الواجب عليها أن تبقى في بيتها تعتد، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 كما بيّن ذلك الله عز وجل في كتابه. ولهذا كان عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة يعترض هؤلاء النسوة اللائي يخرجن وهن في عدتهن. ومن قال بجواز سفر المرأة المعتدة إلى فرض الحج هذا قالوا باعتبار أنها إذا شرعت لا ترد، يعني شرعت بالإحرام، قالت لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حج لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالك، لكن قبل أن تصل إلى الميقات وقبل أن تحرم فالواجب أن ترد وأن ترجع، هذا من السفر المحرم. هناك السفر المستحب، السفر المستحب مثل له العلماء كالذي يسافر مثلا إلى الحج للمرة الثانية، أو يسافر للعمرة على مذهب من يقول بأن العمرة ليست واجبة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم قال بأن العمرة واجب هي كالحج، واستدل بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، قال أن العمرة واجبة على الإنسان مرة، ولكن رد عليه أهل العلم فقالوا إنما هي واجبة إذا شرع فيها، إذا شرع في العمرة واجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يبطلها، والذي عليه جمهور العلماء أنها ليست بواجب، وإنما الواجب هو الحج لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وللحديث المعروف في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم هناك مثال للسفر المكروه، السفر المكروه مثلا أن يسافر الإنسان وحده، هذا سفر مكروه، لأن الذي يسافر وحده هذا شيطان، ولأن الإنسان إذا صبر وحده يتعرض لكثير من الأخطاء التي تحيط به، وإذا كان وحده كان ضعيفا ويستطيع الشيطان أن يغريه وأن يفتنه وأن يحول دون أن يصل ذلك الإنسان إلى قصده. وخير الأصحاب وخير الركب ما كان أكثر، خير الجماعة أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ليس في الوحدة، هذا صبر مكروه. وأما الصبر المباح فهو معروف، الصبر المباح هو الصبر الذي يكون لأجل النزهة مثلا أو التجارة، هذا صبر مباح. وهنا ذكر العلماء مسألة متعلقة بالصبر الذي لأجله يشرع للإنسان أن يقصر من الصلاة. فبعض أهل العلم قالوا يشترط أن يكون هذا السفر مباحا أو واجبا أو مستحبا. قوله مباحا يعني إذا كان هذا السفر سفر معصية لا يجوز له أن يقصر الصلاة. هذا ذهب إليه الحنابلة وغيره، لكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله وكثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافر إذا كان في سفر له أن يقصر من الصلاة، سواء كان ذلك السفر سفر إباحة أو كان سفر معصية. وهذا هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى لما علم عباده هذا الأمر وذكره في القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإنه لم يبين نوع هذا السفر أو صفة هذا السفر بل أطلقه، وليس هناك قيد يدل على أن الإنسان لا يقصر إلا عند إباحة السفر، أما عندما يكون السفر محرم فلا يقصر. هذا هو قال به بعض العلماء لكنه ليس له دليل يدل عليه. والمراد بالقصر في الصلاة، لأن العلماء إذا تكلموا عن الصلاة في السفر فإنما يقصدون بها القصر، لأن المصلي إذا كان في السفر يلجأ إلى أمرين في الصلاة، إما أن يقصر الصلاة وإما أن يجمع بين الصلاة، أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاة. والجمع وإن كان وارد في غير السفر لأنه يجمع أيضا في الحضر، لكن في السفر جاء الهدي النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر، وثبت عنه أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وكان يجمع بين المغرب والعشاء، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف أهل العلم متى يجمع، هل يجمع إذا جد به السير يعني إذا كان أثناء السفر، فهنا الواجب عليه أو الجائز في حقه أن يجمع، ولا يجمع إذا كان نازلا. فابن القيم رحمه الله كما سوف نبين ذهب إلى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، واستدل إلى أثر ابن عمر وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. والقول الثاني أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان في أثناء السفر أو كان نازلا، ولعل هذا هو الأصح ورجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك نازلا وليس سائرا، فجمع بالناس الظهر والعصر وجمع بينهم المغرب والعشاء وهو في المكان نفسه، وهذا الحديث قال العلماء بأنه حديث صحيح. إذن فيدل على أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلوات، بين الصلاتين أقصد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء كان سائرا أو كان نازلا. وهذا الذي يقتضيه الفقه أيضا قواعد الشريعة بناء على تلك القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير، ولأن الحكمة في ذلك أن المسافر لا كما يفهم البعض يجوز له أن يفطر أو أن يقصر إلا إذا وجد المشقة. الصبر في حد ذاته هو قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سواء كان الإنسان سائرا أو كان نازلا فهو في سفر. يكفيك أنك مثلا لو كنت في مكان وأقمت فيه مثلا أربعة أيام أو عشرة أيام أو شهر وأنت لا تريد الإقامة، يكفي من هذا العذاب ومن هذه المشقة التي تتعرض لها في السفر أن, أن, أن, أن البال فيه تشويش، وأن الراحة لا يجدها الإنسان كما يجده في حالة الحضر، تراه يفكر وتراه يتقب أمور وتراه يتردد، هل يبقى متى يسافر، هل تكون الظروف ملائمة. فهذا الذي يحدث للمسافر من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلاة صلاة المسافر جعلها قصرا، ولهذا عرف العلماء القصر بأنه رد الرباعية إلى اثنين أو رد الرباعية إلى ركعتين، عوض أن تصلي أربع ركعات تصلي ركعتين. واتفق العلماء القاطبة على أن القصر إنما يكون في الرباعي، أعني الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، قول واحد عند العلماء. ويقال القصر، هذه فائدة لغوية، يقال قصر الصلاة تخفيفا، ويجوز أن يقال قصر الصلاة يعني في التفقيد مثقلا، ويجوز أن يقال كما قال الواحدي في الوسيط أقصر الصلاة. هذه ثلاث لغات، والتي جاء بها القرآن هي التخفيف. قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا فيما يتعلق بالقصر. أما مشروعية القصر فالأصل في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما القرآن فلأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهنا تأتي مسألة، قال الله عز وجل فإذا ضربتم، تعرفون ما معنى الضرب في الأرض؟ الضرب في الأرض هو المشي. لكن هذه الآية بعض العلماء من قال إذا قلنا بأن الضرب هو المشي في الأرض هذا يلزم منه أن كل من مشى في الأرض له أن يقصر من الصلاة، ولهذا وجد بعض من العلماء من يقول أن كل من خرج من داره له أن يقصر، ولو ذهب مشي لكيلومتر مثلا أو اثنين أو ثلاثة. ولكن أقول هذا ليس بصحيح، والصحيح أن الضرب المقصود الضرب الذي يكون في الأرض والذي يقصر فيه من الصلاة أنك إذا ضربت في الأرض تريد سفرا لكن دون أن يحدد بمسافة. لماذا نقول هذا القول؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى بقيع الغرقد، البقيع مقبرة، وبيته صلى الله عليه وسلم وبين البقيع مسافة طويلة ليست بعيدة جدا لكن فيها مشي على الأقدام. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب إلى البقيع قصر الصلاة. إذن فليس كل ضرب في الأرض كما يفهمه البعض من الآية أن يجوز الإنسان أن يقصر. الضرب في الأرض إنما يكون إذا أراد الإنسان سفرا. الله عز وجل قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم ومباح وجائز لكم أن تقصروا من الصلاة. ولعل هذه الآية بعض أهل العلم استدل بها على أن القصر ليس بالواجب، قال لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، ونفي الإثم لا يدل على الوجوب، ليس عليكم جناح. ولكن نبين بعد ذلك أن المذهب القوي هدنا نقول الراجح الذي تدعمه الأدلة أن القصر واجب، أن القصر واجب في الصلاة، لدليل عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، الصلاة ربي فرضها ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر أي بقيت على العصر. وهذا سوف يأتي الكلام عليه بعد قليل، وبعد أن نذكر ما ثبت من السنة في مشروعية القصر. أما السنة فهي كثيرة، الأحاديث فيها كثيرة تدل على مشروعية القصر في الصلاة، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة في خروجه سواء كان حاجا أو كان معتمرا أو كان غازيا. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في الهدي في كتاب زاد المعاد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر، يعني عوض أن يصلي ركعتين مثلا في الظهر صلى أربعة، لم يثبت عن صلى أنه فعله. فهديه يقتضي أن الإنسان إنما ينبغي عليه إذا كان في سفر أن يقصر من الصلاة، حتى وإذا لم يقل بأنه واجب على مذهب من قال بالوجوب، على الأقل يقول بما قال به بعض العلماء كالمالكية بأنه سنة مؤكدة. قالوا لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. نعم، من ذهب إلى أن صلاة السفر ليست بواجبة وإنما هي على التخيير وقالوا بأنها رخصة وليست عزيمة، استدلوا ببعض الأثار، منها أن عثمان رضي الله تعالى عنه في ميناء كان يتم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ميناء قصر الصلاة، صلى الظهر والعصر قصرا، كان يصلي قصرا، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، ولما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه أتم ولم يصلي قصرا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول هذا ويعترف، قال صلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وبعده أبو بكر وبعده عمر، قال ثم جاء عثمان، قال فوددت أن أصلي أربع ركعات، يعني أربع ركعات يصلي مع الإمام، ووددت أن المتقبل من هذه الصلاة ركعتين حتى لا يخالف ذلك. لكن ها هنا فقه قد يخرجنا قليلا عن الإطار الذي نحن فيه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أن السنة هي القصر، لأنه شاهد هذا وعارفه من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولكن مع عثمان لما صلى عثمان أربعة أتمه وأيضا ولم يرد أن يخسر، وقيل له بذلك ماذا قال؟ قال كلمة جامعة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال الخلاف شر، الخلاف شر، معنى لو صلى هو ركعتين، وهذا إمام المسلمين، انظروا كيف كان الصحابة لا يشقون عصى المسلمين ولا يتظاهرون بالمخالفة أمام حكامهم. فلما صلى عثمان أربع ركعات لظنوا أن الصلاة إنما فرضت ركعتين، ويقال بأن إمام المسلمين هو صلى بنا ركعتين، فكيف أنتم تقولون بأن صلاة الظهر مثلا أربعة؟ فكأنه سد لذارعة ومخافة أن يقع الناس في فتنة فعل ذلك. هذا أحد الأجوبة التي قالوا بذلك. وبعضهم قال بأن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما أراد أن يقيم في منى، ثم بعد ذلك غير رأيه بذلك، أراد أن يقيم، يعني لما جاء منى قد أريد أن يقيم. وبعضهم قال أن في وقت عثمان أصبحت منى يعني في القرية الواحدة مع مكة، يعني وكثر السكان فيها. وقالوا قول آخر وهو أن الإمام إذا كان في أي مكان وجد فيه وذلك المكان يرجع مثلا إلى خلافته وإلى حكمه وإلى دولته، فهو أي مكان فكأنه هو مقيم. ولكن الوجه الأول هو الأوجه الذي قال عنه بعض العلماء. فمرجع فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أحاديث كثيرة تدل عنه أن قصر الصلاة. أذكر من ذلك ثلاث أحاديث فقط وهي كلها صحيحة رواها الشيخان وغيرهما. الأول حديث الذي رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال وقد أمن الناس، وهذه مسألة، بعض الناس قال بأن صلاة القصر لا تكون، أي صلاة السفر أو القصر في صلاة السفر لا يكون إلا إذا كان الخوف. قالوا لأن الله عز وجل قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولهذا اختلف أهل العلماء، اختلف العلم أهل العلم في هذه المسألة، هل هذه الآية التي في سورة النساء أنزلت في السفر وتقييدها بالخوف إنما ذكر عرضا، أو أن العكس في ذلك، أي أنها نزلت في الخوف وارتبط قيد السفر بها. فالقول الأول ذهب إلى جماعة من المفسرين، والقول الثاني ذهب إلى عبد الله بن عمر. المهم هذا قد لا يهم كثيرا. المهم أن هذا الرجل قال لعمر بن الخطاب الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال وقد آمن الناس، يعني الآن قال هذه أنزل الله عز وجل يوم كان المسلمون يخافون من الكفار وكانوا في حالة حرب. أما اليوم في الناس يعيشون في أمان. فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت له: إذا كان قال إن خفت أن يأتي فتنكم الذين كفروا، معنى أننا لا نقصر الصلاة إذا خفنا من الكفار، أما الآن في حالة أمان. إذا في المفهوم أننا لا نقصر الصلاة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب عمر بن الخطاب عن هذا الاعتراض، لا أقول اعتراض يعني بعبارة صحيحة، وإنما عن هذا الفهم الذي فهمه عمر كما فهمه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. الله عز وجل أراد أن يتصدق عليك فاقبل صدقته. هذا استدل به العلماء على أن القصر إنما ثبت في سنة الرسول. وأكثر من ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو من هو في صحبته وحرصه على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، يعني حتى مات، يعني صحبته يعني هنا في السفر، وكان لا يزيد على ركعتين أي في السفر، وأبا بكر أيضا حتى قبض وكان لا يزيد على ركعتين، وعمر وعثمان كذلك. وهذا أيضا فيه فهم عظيم لا ينبغي أن ينفلت منه. بعض الناس من يقول بأن عثمان رضي الله عنه لما أتم في منى أن مذهبه في الصلاة في السفر الإتمام وليس الخصر ولا يقول به، وهذا ليس كذلك، لأن في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أنه قال مع عثمان أنه كان لا يزيد عن ركعتين، وإنما أتم عثمان في الحج فقط في زمن الحج لما كان في منى، ربما للعلة التي ذكرناها، خوفا من أن يظن الناس بأن الصلاة صلاة الفريضة أو صلاة الرباعية إنما الأصل فيها أن تؤدى ركعتين، لأنه ثبت من قول عائشة أن صلاة الفريضة إنما فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر أي تركت على الأصل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني وهو أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، وددت أن لي من 40 ركعتين متقبلتين. وددت يعني حتى قال ولو صليت وأتممت في السفر وصليت 4 ركعات وددت منها أن تكون لي ركعتين متقبلتين، لأنه إذا تقبلت منه ركعتين معنى هذا أن الصلاة كلها مقبولة. يعني هذا هو الأصل. وعن أنس رضي الله عنه والحديث أيضا في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة حتى رجع. هذا أيضا فيه زيادة على ما ذكر في الحديثين السابقين، وهو أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة حتى ذهب إلى مكة، وأقام في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة حتى رجعنا إلى المدينة. في كل ذلك يقصر سواء كان في الطريق أو كان عند الإقامة. وهذا أيضا يدل على أن تحديد الأيام أو تحديد المسافة لم تثبت في الشرع، يعني تحديد معين. ولهذا كما قلنا اختلف أهل العلم في هذا اختلافا شديدا، فمنهم مثلا من حدد السفر بأنه 3 أيام فما فوق، وما كان من أقل لا يسمى سفرا، وبعضهم ذكره بالمسافة، فبعضهم قال إنما يقصر الإنسان في الصلاة إذا مشى 3 أميال. 3 أميال هذا مذهب الظاهرية. الميل يقدر عندنا الآن بالأمطار حوالي 1.8 كيلومتر، قريب كيلومتر 900، يعني قريب كيلومتر، فثلث أميال يعني تقريب تكون 5.5 كيلو. فهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر به الصلاة، لكن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة حين بلغ 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، هذا شك من الراوي من شعبة. ولهذا ذهب الظاهرية مثلا إلى أن المسافر إنما يقصر الصلاة إذا مشى ثلاث أميال، يعني إذا مشى خمسة كيلومتر ونصف له أن يقصر الصلاة. لكن بعض أهل العلم رد هذا الدليل من حيث ليس أردهم بالدليل، وإنما قالوا أن الراوي هنا شك فقال ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ. الفرسخ في الحقيقة إنما هو ثلاث أميال، الفرسخ هو ثلاث أميال. فإذا قلنا ثلاث، وهنا في الحديث قال ثلاث فراسخ بمعنى تريد ثلاث أميال، فهنا إذن يكون 18 كيلو. فهذا الحديث يبين إما أنه الإنسان يقصر عند 5 كيلو أو يقصر عند 18 كيلو. ولهذا قال العلماء أن الفرسخ يتضمن الميل، والأخذ بالأكثر هو الأولى، لأنه أخذ بالاحتياط. لأنه إذا قلنا الميل، يعني طرحنا رواية الفرسخ وهي ثابتة، لكن إذا أخذنا برواية الفرسخ نكون قد أخذنا بها وأخذنا بما هو دونها أو بما يحتويها، وهي هذه مسألة قد يأتي الكلام عليها لها. المهم أن نبين أن لأهل العلم في ذلك مشارب عدة وأقوال، ذكر ابن المنذر رحمه الله منها 20 قولا، لكن سوف نبينها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله، ونذكر الأقوال التي ذهب إليها الأئمة مع القول الذي اعتمده المحققون من الفقهاء ومن المحدثين، وتتضح المسألة في غاية الإيضاح بمشيئته سبحانه وتعالى. ويبقى أن نذكر الآن أن العلماء قد أجمعوا على أن المسافر إذا خرج مسافة تقصر الصلاة في مثلها له أن يقصر تلك الصلاة إجماعا، هذا أجمع فيه أهل العلم، وإنما الخلاف فقط هل تجب أم لا. والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله الوجوب، أن الصلاة في السفر إنما هي واجبة، وهو الحق، لأن أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن القصر واجب، ومنه حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أي أقرت على الأصل وهي ركعتين، ففرضت بمعنى وجبت. وإن كان غيرهم ممن رفض هذا الدليل قال فرضت هنا بمعنى قدرت وليس بمعنى فرضت أي وجبت. لكن هذه المسائل إن شاء الله يأتي الحديث عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، لأنها جد طويلة ولا أتمكن الآن من الكلام عليها على وجه التفصيل الذي أريد أن أوصله إلى مسامعكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى